بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بدأنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بفروض أو بالوضوء، بباب الوضوء، وأخذنا ما يتعلق بفروضه، وأشرنا إلى أن الباب قد اشتمل على بيان فروض الوضوء وشروطه، وكذلك على شيء من سننه. فنأتي اليوم فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالوضوء. نعم. بسم الله، والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين. يقول شيخنا حفظه الله: وشروطه الخاصة خمسة: انقطاع موجب، وإزالة مانع، واستنجاء، وطهورية ماء، وإباحته. بعد الفراغ مما يتعلق بفروض الوضوء كان الانتقال إلى ما يتعلق بالشروط. والفرق بين الفرض والشرط أن كل منهما عند الإخلال به وعدم الاتيان به لا تصح هذه العبادة، إلا أن الفرق بينهما أن الركن يعد جزءا من الماهية، جزءا من الشيء، والشرط ليس جزءا منه وإنما خارجا عنه. فشروط الصحة بالإخلال بها لا تصح الصلاة، وفيما يتعلق بالوضوء لا يصح الوضوء، وكذلك فيما يتعلق بفروض الوضوء وهي أركانه. إذا لم يأتي المتوضئ بأحد من هذه الأركان فوضوءه غير صحيح. فالنتيجة بينهما أن الوضوء ذلك كله لا يكون صحيحا، سواء كان بالإخلال بالركن أو الإخلال بالشرط، إلا أن الفرق كما قلت هو أن الركن يعد جزءا من الشيء، جزءا من حقيقة الشيء وماهيته، أما الشرط فليس كذلك. وعرف الشرط وهو الحديث عن الشروط، والشروط جمع شرط بإسكان الراء، والشرط وزنها كما يقال كفلس وفلوس، ففلوس كشروط جمعها فلس، وهو في اللغة إلزام الشيء والتزامه، فهذا هو الشرط في اللغة، إلزام الشيء والتزامه. أما الشرط بفتح الراء فيجمع على شرائط، وهي العلامات، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها فيما يتعلق بعلامات الساعة. أما في الاصطلاح فالشرط كما عرف اصطلاحا بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى ذلك أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، أو لم يصح المشروط كالطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا فقدت الطهارة لا تصح الصلاة، فعدم وجودها، فيلزم من عدم وجود الشرط عدم وجود المشروط، أي يصبح المشروط وجوده كعدمه أو لا يوجد. ومن هنا لو قال قائل: إن نجحت فلك جائزة، فإذا لم يتحقق الشرط وهو حصول النجاح لا تستوجب أو لا تستحق الجائزة. إذن هذا هو ما يلزم من عدمه العدم، لكن في المقابل لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، لكن يلزم من عدم وجود الوضوء عدم وجود الصلاة أو عدم صحتها. إذن فهذا هو الشرط، والشرط قد يكون عقليا وقد يكون لغويا وقد يكون شرعيا. فالشرط العقلي كما قيل اشتراط الحياة للعلم، فلا يمكن الإنسان أو لا يكون يمكن أن يكون الإنسان عالما وهو ليس بحي. إذن من شرط ذلك هو شرط عقلي، لا يمكن الإنسان أن يوصف بأن هذا عالم إلا وتكون فيه الحياة، فهذا شرط عقلي. وشرط اللغوي هو ما يتعلق بحروف الشرط ويتعلق ويأتي ذلك في النذر، كما قلنا قبل قليل إن نجحت فلك جائزة، أو قول القائل لزوجه إذا أراد أن يمنعها إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أفعل كذا. إذن هذا شرط لغوي لأن فيه حرف الشرط. والشرط الشرعي كما مر معنا قبل قليل كاشتراط الطهارة لصحة الصلاة، فهذا شرط شرعي بمعنى الله سبحانه وتعالى والشرع اشترط شروطا معينة للعبادات، منها ما يتعلق بالصلاة واشتراط الطهارة لها. فهذا ما يتعلق بالشرط من حيث تعريفه. هذه الشروط في الغالب أن تقسم إلى قسمين، الشروط الشرعية إما أن تكون شرط وجوب أو شرط صحة، والفرق بينهما كما بين الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فشرط الوجوب من أحكام الوضع، وشرط الصحة من أحكام التكليف. وشرط الوجوب يعرف وعلامته ألا يكون في قدرة المكلف أو أنه ليس بمخاطب ولا مأمور به، كغروب الشمس بالنسبة لصلاة المغرب، فغروب الشمس ماذا؟ شرط لوجوب صلاة المغرب. فغروب الشمس وإدخال الشمس إلى حيز الغروب ليس من قدرة المكلف وليس بمأمور بها، لكن إن تحقق الغروب وجبت عليه صلاة المغرب. قد يكون ذلك في قدرته لكنه ليس بمطالب بها كالاستطاعة، فالاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليس المكلف مطالب بالاستطاعة، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع وجب عليه الحج، فالمكلف ليس مطالب بالاستطاعة، لكن إن استطاع وأصبح قادرا على الحج وجب عليه الحج. وكذلك فيما يتعلق بالزكاة شرط وجوبها ملك النصاب، والمكلف ليس مطالبا بملك النصاب، بمعنى لعله يقتات أو لعله يعمل لكنه ينفق ذلك، فلا يكون عنده مالا مدخرا يبلغ الزكاة ويحول عليه الحول. إذن فملك النصاب شرط لوجوب الزكاة، وليس المكلف مطالب بها، لكن إن ملك نصابا وجب عليه. شرط الوجوب قد يجتمع مع شرط الصحة، فيكون الشرط شرطا للوجوب، وهو في آن الوقت شرطا للصحة، كما قلنا قبل قليل فيما يتعلق بغروب الشمس فهو شرط وجوب لصلاة المغرب، وهو كذلك شرط لصحتها، فلو أراد أحد أن يصلي المغرب الآن لم تصح صلاته. إذن قد يجتمعان، وقد ينفرد شرط الوجوب دون شرط الصحة، وذلك كما قيل في حج العبد والصبي المميز، فإنه ماذا؟ يصح الحج منهما، بمعنى لحج العبد الرقيق مع سيده أو حج الصبي المميز مع أهله فحجه صحيح. إذن فهو ليس، أي ما يتعلق بالحرية أو البلوغ ليس شرطا للصحة، لكنهما شرطا للوجوب، فلا يجب الحج على الرقيق كما لا يجب الحج على غير البالغ، فهما شرطا للوجوب وليس بشرط للصحة. مثل ذلك وقد يسأل أو نسأل عنه أحيانا فيما يتعلق باشتراط المحرمية، وإن كان هذا في باب الحج لكن على كل حال بمناسبة الاشتراط. فاشتراط المحرم للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، فالمرأة إذا لم تجد محرما يطاوعها أو لم يكن لها محرم بالكلية فلا يجب عليها الحج، لكن لو حجت من غير محرم برفقة ونحو ذلك صح حجها، بمعنى اشتراط المحرمية شرط للوجوب وليس شرطا للصحة، فيصح حجها وإن كان في الأصل غير واجب عليها إن لم تجد محرما أو وجدت محرما لكن غير مطاوع لها. هنا قال وأراد أن يقول بأن هذه الشروط التي سيذكرها وهي الشروط الخمسة شروط خاصة بالوضوء، وأراد من ذكر ذلك أن يميز بين الشروط الخاصة بالوضوء والشروط التي تكون في كل عبادة واستحضار ذلك في آن واحد ومكان واحد حتى تتمايز الشروط، لأنه سيأتي في هذه الشرط في هذه العبادة وهي الطهارة وفي الصلاة نحوها أن من شرط ذلك ماذا؟ أن من شرط ذلك العقل والتمييز، فلا يصحان من مجنون ولا من عاقل. وسيأتي في باب الزكاة أن ذلك ليس بشرط وأن الزكاة تجب فيما ليهما، وسيأتي في الحج أن ذلك يصح من الصبي غير المميز ولا يصح من المجنون. فلما كان في ذلك نوع من الاختلاف أردت أن آتي به في مكان واحد حتى تتميز هذه الشروط، فيعلم ما يكون خاصا بالوضوء وما يكون لكل عبادة وما تختص به الحج أو ما يختص به الزكاة دون غيره. فالشروط الخاصة المتعلقة بالوضوء خمسة ذكرها، وبدأ بذكر أولها وهو انقطاع الموجب، بمعنى من شرط صحة الطهارة وصحة الوضوء أن ينقطع الموجب للوضوء وهو الحدث، فلا يصح أن يتوضأ وأن يبدأ في الوضوء قبل أن ينقطع الذي أوجبه. فلا يصح الإنسان كان نائما أن يوضأ لأنه ما زال في حدثه، أو لا يجوز له وهو ما زال في تبوله أن يبدأ ويشرع بالوضوء. لماذا؟ من جهة التعليل، لأنه ما زال في الحدث، لأنه حتى وإن غسل بعض الأعضاء فإنه سيكون منه الحدث. ومن شرط الوضوء أن يكون ماذا؟ أن يكون بعد الفراغ من الحدث، ودليل ذلك الأدلة الدالة على أنه من شرط الصلاة وصحتها الوضوء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث أو لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهو في الصحيحين، بمعنى إذا أحدثت فلا تصح الصلاة بعد الحدث إلا بالوضوء. فلو شرعت في الوضوء قبل الفراغ من الحدث فما زال حدثك أو وضوءك قبل الحدث. الأمر الآخر من هذه الشروط وهو الشرط الثاني قال إزالة مانع، بمعنى يشترط لصحة الوضوء أن يزيل المانع الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، واشتراط ذلك بين وواضح، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الأعضاء، أمر بغسل الوجه واليدين ونحو من ذلك. لا يتحقق الغسل إلا بماذا؟ بمباشرة الماء للعضو. فإذا كان على العضو حائل مانع يمنع من ذلك من طين أو عجين أو صمغ أو شمع أو ما شابه ذلك من الأمور الحائلة المانعة، فلو أمر الإنسان بعد ذلك بالماء لا يصدق عليه بأنه غسل يده ولا وجهه، لأنه قد حال هذا الحائل دون وصول الماء إلى البشرة. الشرط الثالث في ذلك قال استنجاء، وهذا هو سر مناسبة تقديم باب الاستنجاء على باب الوضوء، لأنه يشترط ماذا؟ يشترط إزالة الخارج من السبيلين قبل الشروع في الوضوء. والدليل على ذلك ما مر معنا في باب الاستنجاء من وجوب ذلك، أي من وجوب إزالة الخارج من السبيلين، ومنها ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وقد سأل النبي عما يتعلق بالمذي فقال ماذا؟ يغسل ذكره ويتوضأ. فمن هنا كان لابد ويشترط لصحة الوضوء تقديم الاستنجاء قبله، بمعنى إذا احتاج الإنسان، وليس ذلك بلازم لكل وضوء، بمعنى وقد نبهت على ذلك لكن لورود السؤال، لا يلزم للاستنسان المستيقظ الذي ليس في حاجة إلى أن يخرج الخارج إلى أن يستنجي، لأن الوضوء إنما هو بغسل أو باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، لكن إن احتاج إلى أن يخرج الخارج من السبيلين أو من أحدهما فإنه في هذه الحال يلزمه الاستنجاء أو الاستجمار قبل الشروع في الوضوء. رابع هذه الشروط الخاصة المتعلقة بالوضوء قال طهورية ماء، وهذا أيضا قد مضت الإشارة إليه في أول كتاب الطهارة وفي باب المياه، وهو أن الماء الذي يتطهر به وتزال به النجاسة أيضا إنما هو الماء الطهور، فلا يجوز الوضوء بالماء النجس إجماعا. لماذا؟ لأنه باستعمال الماء النجس ماذا؟ يتنجس لا يتطهر. أما اشتراط أن يكون ذلك الماء طهورا وليس بطاهر فقد مرت كذلك الإشارة إليه، وأن الماء الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالتطهر به ووصفه بأنه ماء طهور هو الماء الذي أنزله من السماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فهذا هو الماء الذي يتطهر به، أما غيره فلا يتطهر به. خامس هذه الشروط وآخرها قال إباحته، وهذا أيضا قد تقدم في الإشارة إلى أن من شرط الماء الطهور أن يكون ماء مباحا أي غير مغصوب، وأشرنا هناك بأن الماء إذا حيز وحازه إنسان فإن الأشياء المباحة تملك بالحيازة كالحطب والحشيش والماء في أماكنها مباحة للناس جميعا، لكن إذا حازها الإنسان وامتلكها فالماء مثلا حازه في إنائه ونحو من ذلك أصبح ملكا له أحد أمواله، فأخذه واغتصابه بغير حق يعد مالا اعتداء عليه، وهو من باب الغصب، وقد مرت الإشارة إلى أن ذلك يعد محرما منهيا عنه، فإذا كان منهيا عن الغصب فعند ذلك لا يكون مأمورا بالوضوء بماء منهي عنه، فلا يكون ممتثلا فيما يكون مرتكبا فيه للنهي. وأوضحنا وأشرنا إلى ما ذكره ابن رجب في قواعده، وأن هذا الشرط أو هذا النهي متعلق بشرط العبادة، فهنا هذا الماء شرط للوضوء، فلا يمكن للإنسان أن يتوضأ دون ماء، فلما كان هذا النهي متعلقا بالماء الذي هو شرط للوضوء وشرط لصحة الوضوء أصبح لا بد أن يكون مباحا غير مغصوب ولا محرم. ودليل ذلك العام قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا شك أن الوضوء بالماء المغصوب ماذا؟ ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق أن نبهت إلى أن بعض الفقهاء يذكرون هذه المسألة ويقرونها ويقررون حكمها ليس في باب المياه، وإنما يقررونه في باب الوقف، وهو أن الإنسان إذا أوقف ماء للشرب فإنه لا يجوز التطهر به لأنه جعله خاصا للشرب، فكون الإنسان المتطهر يستعمله بعد ذلك فهو من نوع الغصب لهذا الماء. نعم. قال حفظه الله: والنية والإسلام شرطان لكل طهارة وعبادة غير إزالة خبث، والعقل والتمييز شرطان لكل طهارة وعبادة غير مالية، ويصح الحج من غير مميز. لعل نسختي تختلف عن نسختكم قليلا، وسأشرح نسختي. على كل حال من حيث الأحكام هي، لكن سيكون فيه نوع من تحذير العبارة أجريته على ما بأيديكم. إذن بعد أن فرغ مما يتعلق بالشروط الخاصة بالوضوء، أراد أن يشير إلى الشروط العامة التي تكون في الوضوء وهو أحد أفراد العبادة وغيرها من العبادات الأخرى، ما الذي يشترط فيه؟ قال: ويشترط لكل عبادة، فكل عبادة ستشترط فيها الشروط التالية وهي 4 شروط. قال: نية. إذن فالنية شرط لصحة كل عبادة، فلا تصح العبادة إلا بالنية، ودليل ذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص هو ماذا؟ هو النية، بمعنى ما أمروا إلا لماذا؟ أن تكون عبادتهم خالصة لله، ومعنى أن تكون نيتهم في هذه العبادة خالصة، وهو لا شك أن النية كما مر معنا من عمل القلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فهنا حصر الأعمال بماذا؟ بالنيات، بمعنى كأنه قال: لا عمل إلا بنية. وهنا إذا كان النفي، فالأصل في النفي أن تنفى الحقيقة اللغوية، لأن نفي الحقيقة اللغوية هو نفي لذاتها، وهذا هو الأصل. إن لم يتيسر ذلك لوجود الذات، فيكون في الخطاب الشرعي تنفى الحقيقة الشرعية، لأن نفي الحقيقة الشرعية هو أقرب شيء إلى نفي الذات، فتكون الذات وإن كانت صورتها موجودة في الظاهر إلا أنها لا عبرة ولا اعتبار بها. فإذا توضأ الإنسان أو صلى الإنسان دون طهارة فقام وركع وسجد، ما حكم صلاته هذه؟ غير صحيحة. إذا فقولنا بأنها غير صحيحة تصبح ماذا؟ كأنها غير موجودة، فوجودها كعدمها. إذا هذا هو الأصل في نفي ماذا؟ في النفي بعد إن لم يتيسر الحقيقة اللغوية أن تكون للحقيقة الشرعية. إن تعذر ذلك، أي تعذر نفي الحقيقة الشرعية لوجود معارض أو ممانع بدليل آخر، بعد ذلك حمل ذلك النفي على نفي الكمال، بمعنى لا يقال بنفي الكمال ابتداء، وإنما يقال بنفي الكمال إذا تعذر نفي ماذا؟ نفي الصحة والحقيقة الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فهل يعنى ذلك أن من لا أمانة له يكون كافرا لا إيمان له؟ لا، تمنع ذلك النصوص الأخرى، فعند ذلك يكون المراد بالنفي هنا ماذا؟ نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن معنى هذه النصوص وهي الآية والحديث كما مر دليل على أنه لا يكون عمل صحيح إلا بالنية، لا عمل صحيح أي من العبادات التي أمر العباد أن يتقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك في صلاة أو زكاة أو حج أو كالذي معنا الوضوء، لأن الوضوء عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولعله مضت الإشارة تنبيها إلى أن الوضوء يغاير ويخالف إزالة النجاسة، فالوضوء عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يكفر بها الخطايا والسيئات، كما جاء ذلك في حديث أبي مالك الأشعري حيث قال: الطهور شطر الإيمان. فإذا كان الطهور شطر الإيمان، والإيمان لا ريب بأنه من أعظم العبادات، إذن فشطره وهو الطهور كذلك عبادة. وكذلك في حديث عثمان قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وفي حديث آخر قال من توضأ صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة وهو في مسلم كذلك. إذن هذه أدلة تدل على أن الوضوء مما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك شرع الوضوء للمتوضئ، بمعنى المتوضئ الذي على الطهارة وما يسمى بتجديد الوضوء يشرع له الوضوء، كل ذلك ليحصل هذه العبادة، فهو بخلاف إزالة النجاسة، وإن كان العبد مأمورا بها لكنها من باب التروك أي التي تجتنب وتبتعد، فهذه لا يشترط فيها النية. إذن على ما مضت الإشارة إليه فيكون الوضوء أحد أنواع هذه العبادات فلا يصح إلا بنية. الحديث عن النية كما قيل يتناول جوانبها السبعة، وقد جمع بعضهم ذلك بقوله حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فهذه الجوانب كلها من جوانب النية، وهي سبعة جوانب سأشير إليها: حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. فحقيقة النية هي ماذا؟ كما قيل في اللغة النية هي القصد أو عزم القلب على فعل الشيء، هذا من حيث اللغة، فتقول أردتك بخير، أردت أن أزورك ونحو من ذلك، أو نويت زيارتك، نويتك بخير. إذن فهذه هي الإرادة، وهي عزم القلب على فعل الشيء. في الاصطلاح هي عزم القلب على فعل الشيء تقربا لله سبحانه وتعالى، فإذا فعلت هذا الفعل وأنت تقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالوضوء ونحو من ذلك كنت بذلك ماذا؟ متعبدا. إذن فهذه حقيقتها. قال حقيقة حكم، ما حكم النية؟ حكمها واجبة، وأنها شرط ماذا؟ شرط لصحة العبادة. قال بعد ذلك محل، أين محل النية؟ محلها القلب وليس اللسان، ولذلك لو سبق اللسان إلى خلاف ما في القلب فالعبرة بما في القلب لا باللسان. فالإنسان إذا أراد أن يحج لكن سبق إلى نفسه قال لبيك عمرة، فلما ذهب إلى الحج وهو أراد الحج الإفراد قال ما أردت إلى الحج، إذن فالعبرة بما في قلبه وإرادته وقصده لا بما سبق عليه لسانه، هذا محلها. أما زمنها قال وزمن، والمراد بالزمن بمعنى الوقت الذي تكون فيه النية، وتكون النية واجبة عند أول واجبات هذه العبادة، بمعنى قبل أن يشرع فيها وقبل أن يشرع في شيء من واجباتها، حتى لا تخلو أو لا يخلو شيء من هذه العبادة دون نية، فهذا هو أول واجباتها. إن كان له سنة كما في الوضوء يسن تقديمها على سنتها، لكنها تجب في أول العبادة. أما كيفيتها في قوله وكيفية، فهذا تختلف باختلاف بابها وعبادتها، بمعنى كيفية النية بمعنى إرادتها في الوضوء بخلاف الصلاة بمعنى ما ينويه، وأيضا إذا أريد من ذلك التلفظ فهو يجوز التلفظ بها فيما يتعلق بالنسك أو ذبح النسيكة، وما عدا ذلك فلا يشرع التلفظ بها، لكن المراد هنا بكيفيتها بمعنى كيف تنوي، ما هي النية التي تكون بها؟ فالنية في القلب تكون في الوضوء بمعنى التطهر أو رفع الحدث أو فعل العبادة ونحو من ذلك، وفي الصلاة كذلك. قال شرط بمعنى ما الذي يشترط لهذه النية حتى تكون هذه النية صحيحة، فإنه يشترط لها أربعة شروط: أحدها الإسلام، فلا بد أن يكون هذا الناوي أي للعبادات أن يكون الناوي ما لا مسلما، لأنه إذا كان الناوي غير مسلم فإنه لا تصح نيته حتى لو قال أردت صلاة الظهر أو أردت الوضوء، وإن كان الصاغر يقول حولها كلام، لكن أردت الزكاة أردت الحج هذا لا تصح نيته، لأن من شرط صحة النية إسلام الناوي. وكذلك تمييزه بمعنى أن يكون الناوي من أهل التمييز على ما سيأتي الإشارة إليه، بمعنى أن يكون مميزا، لأن سن التمييز على ما سيأتي هو سن السابعة، فلو كان صغيرا دون ذلك ابن سنة وسنتين هذا لا يمكن أن يتحقق منه ماذا؟ أن يكون قصد وإرادة ونية. ثالثها العلم، فلا بد أن يكون الناوي عالما ما الذي يريد أن يعمله، يعني لا تقول أنا الآن نويت، ما الذي نويته؟ لا بد أن تكون عالما بما نويته، بمعنى أن تكون عالما للصلاة ما هي، ما هي صفاتها، ركوعها، الصيام ما حقيقته، فلا بد أن تكون أو حتى تتوجد هذه النية وتصح هذه النية أن تكون عالما بالذي ستنويه، أي شيء تنويه. رابعها قال عدم إتيانه بما ينافيها، أو يعبر أحيانا باستصحاب حكمها، بمعنى أن يستصحب حكم النية ولا يلزم من استصحاب الحكم استصحاب الذكر، بمعنى لا يلزم أن يكون ذاكرا أنه في هذه النية طول عبادته، قد تكون العبادة طويلة كالصلاة مثلا أو كالصيام الذي يستغرق يوما أو الحج الذي لعله يستغرق عدة أيام، وهو نشترط ذلك في أول العبادة، يشترط في ذلك ماذا؟ استصحاب الحكم. ومعنى استصحاب الحكم هو عدم الإتيان بما ينافي هذه العبادة أو يبطلها، فهذا هو ما يتعلق باستصحاب الحكم. إذن فهذه هي شروط النية. قال ومقصود حسن، بمعنى الأمر ما هو المقصود من هذه النية، ما الغرض منها؟ والغرض من النية كما قيل هو تمييز العادات عن العبادات، وتمييز الوضوء أن يكون للتنظف أو للتبرد، وبين أن يكون للعبادة لرفع الحدث أو لأجل الصلاة، فقد يغسل الإنسان أعضاءه الأربع وقد يكون في غسله مرتبا مواليا، لكنه لم يكن لأجل رفع الحدث ولا لأجل أن يصلي أو أن يفعل به عبادة من العبادات، وإنما لأنه كان متسخا أو كان في حر فأراد أن يتبرد بغسل هذه الأعضاء. إذن بالنية التمييز بين العادات والعبادات، وقد يمتنع الإنسان ما يسمى حمية عن الطعام وهو لا يقصد الصيام، لعله من طلوع الفجر إلى غروبه لم يأكل شيئا، لكنه لم يقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما أراد الحمية. إذن بهذه النية تتميز العادة عن العبادة. وأيضا تتميز أنواع العبادات، فقد تكون العبادات متفاوتة، فمثلا صلاة الظهر كيف أميزها عن صلاة العصر وكل منهما أربع ركعات، أو إذا كانت مجموعتين لقضاء أو في سفر فهما متماثلتان، فالتمييز بينهما بماذا؟ بالنية. الصيام قد يكون واجبا في غير رمضان، وقد يكون قضاء لرمضان، وقد يكون كفارة، وقد يكون نذرا، فهذه أنواع من الصيام تكون واجبة، فالإنسان، ومن هنا اشترط العلماء، وإن كان سيأتي هذا في باب الصيام، لابد من تبييت النية من الليل لصوم واجب. هذا الصوم الواجب ما هو الذي ستصومه؟ هل هو للكفارة، لقضاء رمضان، لنذر أوجبته على نفسك؟ فلا يميز بين هذا وذاك إلا بالنية. إذن فهذا هو مقصود هذه النية. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: النية تتبع العلم والاعتقاد اتباعا ضروريا، بمعنى غير منفك، فالإنسان إذا أراد أن يعمل شيء لا بد أن تكون له نية. ولذلك قيل: لو كلف الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا عملا دون نية لما استطاعوا. لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل عملا قال اعملوا ذلك لكن دون أن تكون لكم نية، قالوا بأن هذا لا يتيسر ذلك، لأنه لا يكون ذلك إلا بالنية. بعد ذلك أي بعد أن ذكر أول هذه الشروط وهي النية أشار إلى الشرط الثاني الذي يكون في الوضوء وغيره من العبادات. وهنا إذا قلنا بأن النية شرط في العبادة فمعنى ذلك كل عبادة سواء كانت هذه العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج أو حتى الطهارة، فالطهارة من الحدث سواء كانت من الحدث الأصغر بالوضوء أو الحدث الأكبر بالاغتسال أو ببدلهما بالتيمم فكل ذلك طهارة من الحدث، فالطهارة من الحدث كما مضت الإشارة إليها عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، فتكون داخلة في ضمن إطار مجموع العبادات، فلا تصح أي من العبادات ومنها الوضوء إلا بالنية. يخرج هذا ماذا؟ إزالة الخبث، إزالة النجاسات، فإزالة النجاسات من البدن ونحوها لا تشترط لها النية، لأنها كما سبقت الإشارة إليه قبل قليل ليست من العبادات، وإنما هي من باب التروك، أي من باب ما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه، فلذلك لا يشترط في إزالة النجاسة بالماء إباحة ولا نية، فلا تشترط النية، بمعنى لو كان هناك منضدة أو كان هناك أرض ونحوها كان بها بول أو غيرها من النجاسات فنزل ماء السماء فأزال هذه النجاسة، أزال عينها وأثرها ولم يبق منها شيء، طهر المكان. لو دفعت بثوبك إلى من يغسله، من يغسل هذا الثوب دون أن تبين له بأنه نجس فغسله مسلم أو حتى غير مسلم طهر، لأن الغرض من ذلك إزالة النجاسة، فإذا أزال النجاسة بالماء الطاهر طهر ذلك الثوب أو طهر ذلك المكان، فلا يشترط في ذلك النية، بل ولا تشترط كذلك أيضا الإباحة كما تشترط في الوضوء. فكما قلنا قبل قليل من اغتصب وغصب ماء أو سرق مالا لا يصح وضوءه لأنه بهذا يرفع الحدث، فلا يصح الوضوء بماء غير مباح، لكن لو أخذ هذا الماء المغصوب فغسل به ثوبه طهر ماذا؟ طهر الثوب، فلا تشترط فيه الإباحة لأنه من باب التروك، أي إزالة النجاسة من باب التروك وليست من باب العبادات والقرب. الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالإسلام، ومعنى ذلك أنه لا تصح العبادات كلها من صلاة وزكاة وصيام ووضوء إلا من المسلم، ودليل ذلك آيات في كتاب الله تدل على ذلك، فقال سبحانه وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فمعنى ذلك هؤلاء أنفقوا وأرادوا بذلك الإنفاق التقرب إلى الله وإلى رسوله لكن الله لم يقبلها، وسبب ذلك هو كونهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله. وكذلك قوله سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن كل عمل صالح عمله غير المسلم فإنه إذا أتى يوم القيامة جعله أو كان كالهباء المنثور، لأنه لا يستفيد منه ولا يأجره الله عليه في الآخرة، قد يأجره في الدنيا لكن لا يأجره الله عليه في الآخرة إلا إن كان مع ذلك ماذا؟ مسلما. ولذلك لما سألت عائشة عن أحد الجاهليين وما كان يفعل من كرم وإطعام للحجاج ونحوهم فقالت هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، بمعنى لم يكن مؤمنا، فهذا لا ينفعه في الآخرة. أيضا مما يدل على ذلك وأنه تشترط في هذه العبادات الإسلام حديث معاذ، وهو حديث ابن عباس في قصة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وإخباره عليه الصلاة والسلام بأنه سيأتي أهل كتاب، فقال له بأنك ستأتي أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال بعد ذلك فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره، بمعنى أنه لا ينتقل إلى الأمر بالتكاليف الشرعية من صلاة وزكاة ونحوها إن لم يتحقق منهم ماذا؟ الشهادة والدخول في الإسلام. وهذا كما قيل محل إجماع لا خلاف فيه، ومحل الإجماع يستدل لها وتذكر من باب تقرير الأحكام في ذلك. إذن والوضوء كما مضت الإشارة إليه هو نوع من هذه العبادات فلا يصح من الكافر، ومعنى ذلك لو توضأ الكافر ابتداء ثم تشهد نقول له أعد وضوءك فإن وضوءك السابق لم يكن صحيحا. هذان شرطان، وشرطان آخران في الغالب أن يكونا مقترنان، وهما العقل والتمييز. والعقل والتمييز متقاربان، والمراد بالعقل هو عدم الجنون، ألا يكون الإنسان مجنونا، أو أحيانا قد يوصف الإنسان بالمعتوه الذي لا يعي تصرفاته. والتمييز يطلق على الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وسن التمييز هو سن 7 سنين فأعلى، فأكثر من ذلك، أي من أتم 7 سنوات فأكثر، وهذا أحسن ضابط لسن التمييز، بخلاف قول من قال بأنه من يفهم الخطاب أو من يحسن رد الجواب، هذا غير منضبط، لكن هذا هو تقدير النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الأولياء فقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، لم يقل إن كانوا يحسنون الخطاب أو يفهمون الجواب أو يميزون بين الأشياء، وإنما حد سنا منضبطة محددة بزمن يكون فيه الأطفال في وقت واحد، فهذا هو سن التمييز، من أتم 7 سنوات فأكثر يوصف بأنه مميز، ودون ذلك فهو غير مميز. إذن فمن شرط كل العبادات إلا ما سيأتي استثناؤه يشترط في ذلك ماذا؟ أن يكون الإنسان عاقلا ومميزا. فعلى ذلك لا تصح الصلاة ولا الطهارة من غير العاقل من المجنون، توضأ المجنون أو تمزق ذلك فإنه لا يصح ذلك، وكذلك صلاتهما لا تصح عند ذلك. ما دليل ذلك وأن من شرط ذلك أن يكون الإنسان عاقلا أو مميزا؟ هذا حديث أو دليله حديث علي رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، والحديث صحيح. قيل أيضا أنه لا يتأتى منهما النية التي قلناها أول الشروط، فإن من شرط كل عبادة وشرط صحة كل عبادة النية، وهي القصد، أي قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تتأتى، لا يمكن للمجنون أن يقصد، ولا يمكن للصبي غير المميز أن يقصد، فلا تتحقق عند ذلك ماذا؟ هذا أو لا يتحقق هذا الشرط وهو شرط النية. اشتراط هذا التمييز وأنه من شرط ذلك التمييز كما قلت دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث كذلك صحيح. فهنا قيل لو لم تكن الصلاة صحيحة من المميز لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بأمرهم بها، بمعنى لو كانت صلاة المميز كصلاة غير المميز غير صحيحة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء فيقول للأولياء مروا أولادكم بالصلاة 7. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة 7 دليل على ماذا؟ على صحة الصلاة منهم. وكون ذلك مقدرا بهذا، أي مروا أولادكم 7 ولا تأمروهم لما دون ذلك، دليل على أن غير المميز ماذا؟ لا تصح عبادته، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء بأمره. ونلحظ هنا بأن الأمر للأولياء وليس لهم، لأنهم ليسوا بأهل التكليف، وإنما المكلف هم الأولياء. لما كان هذا العقل والتمييز شرطا لكل عبادة، كان شرطا لماذا؟ شرطا للوضوء، لأنها أحد أنواع هذه العبادات. لما ذكر ذلك أراد أن يبين بأن بعض هذه العبادات لا تشترط لها شرط العقل والتمييز، فقال: وتجب الزكاة في مال مجنون وغير مميز. إذن لما ذكر القاعدة العامة التي تجتمع فيها جميع العبادات وأنها أربعة شروط، وهي ماذا؟ النية والإسلام والعقل والتمييز، فهذه الأربعة شروط في كل عبادة، ومنها الوضوء أو الطهارة، فهي أنواع من العبادات. أخذ الآن يبين بأن بعض العبادات تستثنى منها بعض الشروط، فهنا بين بأن الزكاة تجب في مال ماذا؟ المجنون وغير المميز. ومعنى ذلك أنه ليس من شرط الزكاة في مال الإنسان أن يكون عاقلا ولا مميزا، بل تجب في مال المجنون وتجب في مال الصبي غير المميز. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك أن الزكاة حق متعلق بالمال وليس متعلقا بفعل المكلف، فليس فيه فعل للمكلف حتى نقصد منه أو يطلب منه، وحتى النية هنا يكفي في ذلك ماذا؟ وليه أو وصيه. والأدلة على أن هذا الحق وهو الزكاة حق في المال وليس حقا يطالب به الإنسان بأن يفعله بأفعاله، أي ليست هي من أفعال المكلفين بل هي حقوق متعلقة بالمال، قوله تعالى في سورة الذاريات: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ونحو ذلك في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم. إذن فجعل الحق أي سبحانه وتعالى متعلقا بماذا؟ متعلقا بالمال وليس متعلقا بالفعل أي بفعل المكلف. فمن هنا قيل بأن الزكاة تجب حتى في مال المجنون وغير المميز. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه فيما يتعلق بالزكاة: خذ من أموالهم صدقة. إذن فالأخذ من ماذا؟ من الأموال. إذن فالحق متعلق بالمال. كذلك في حديث معاذ الذي سبقت الإشارة إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال له في أثناء هذا الحديث الذي مضى قبل قليل، قال بعد ذلك: فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. إذن جعل الصدقة متعلقة بالمال، متعلقة بالمال بمعنى ينظر في هذا المال في ديار الإسلام فيؤخذ منه، لا يسأل صاحبه أمجنون أو غير مجنون، صبي صغير أو مميز أو غير مميز، بل بما أن هذه الأموال سواء كانت ظاهرة كالمواشي والزروع ونحوها أو غير ذلك فإن الحق متعلق بها. كذلك في حديث أبي هريرة حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها. إذن فنظر إلى صاحب المال ونظر إلى أن ذلك حقا في هذا المال لا يؤدي حقها، فهو حق في هذا المال، دون النظر إلى من؟ إلى صاحبه، وهل هو مكلف أو ليس بمكلف. لعله من أظهر ذلك أيضا فعل الصحابة وقول عمر أمير المؤمنين في زمن خلافته موجها الخطاب لهذه الأمة مخاطبا الأولياء ولم ينكر عليه في ذلك منكر، قوله رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. اتجروا يخاطب الأولياء والأوصياء، اتجروا في أموال اليتامى. لماذا؟ قال: لا تأكلها الصدقة، بمعنى لو حبست المال أبقيته فإنه في كل سنة ستأخذ الصدقة منه شيئا عند ذلك تأكله الصدقة، فمعنى ذلك أن الصدقة تجب في هذا المال أي في مال اليتيم، وهذا اليتيم مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، والأثر صحيح. وصح كذلك عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم، صح ذلك عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم، ولا يقال يتيم إلا لمن فقد والده دون البلوغ. قالوا أيضا إن الزكاة حق للفقراء، لأن الزكاة هي حق الفقراء في أموال الأغنياء، فهي حقوق للفقراء في أموال الأغنياء، فعند ذلك تجب في مال المجنون والصبي كما يلزمهما، أي كما يلزم المجنون والصبي في مالهما حقوق النفقة وضمان الجنايات. بمعنى أن المجنون إذا جنى جناية، بمعنى فعل فعلا فجنى جناية، قتل عبدا، قتل حيوانا، خرب مالا، فهنا هذه الجناية من يتحملها؟ يتحملها هو في ماله. وكذلك الصبي المميز لو ألقى شيئا فكسر وأتلف مالا أو نحو من ذلك وكان له مال فإنه يؤخذ من ماله، لو كانت عليه نفقة الآن المجنون وله مال ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله. وكذلك الصبي حتى ولو كان رضيعا توفي أبوه فهنا ينفق عليه من ماله، ينفق عليه من ماله. إذن فتجب في مالهما هذه الحقوق من النفقات وضمان الجنايات، لماذا؟ لأنها حقوق متعلقة بالمال. فكذلك ماذا؟ حقوق الفقراء فإنها حق في أموال ماذا؟ في أموال الأغنياء. لما ذكر ذلك وهو أن العقل والتمييز ليس بشرط لوجوب الزكاة، أراد أن يبين بأنه في الحج يختلف الحال، وأن الحج لا يصح من المجنون، فقال ولا يصح الحج من مجنون، بمعنى لو أراد الولي أن يحرم بالمجنون ويأخذ بيده فيحج به فهذا الحج نقول له غير صحيح، هذا عبث لا تفعله. لكن لو أراد أن يأخذ صبيا صغيرا له شهر أو شهران أو سنة وسنتان، أي دون سن التمييز، أراد أن يأخذه، هذا لعلكم ترونه، أراد أن يأخذه ويحج به فله ذلك ويصح الحج منه. لكن إن كان دون سن التمييز فكما قلنا قبل قليل غير المميز لا تصح منه النية ولا تتأتى، إذن وليه ينوي عنه. ما دليل هذا التفريق وأن الحج يصح من الطفل حتى وإن كان مميزا؟ استدلوا في ذلك بحديث ابن عباس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله. فحينئذ قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والحديث عند مسلم. فهنا قوله رفعت صبيا فهذا يقتضي بإطلاقه ماذا وعمومه؟ قد يكون مميزا وقد يكون دون سن التمييز، وهم لعلهم يرون بأن كونه رفعت أي أنه صغير يرفع، والغالب أن يكون الذي يرفع يكون دون سن التمييز. إذن فهذا ما جعل أو جعلهم يستثنون ماذا؟ الحج، فلا يشترط فيه التمييز ويشترط فيه العقل، فلا يصح الحج من المجنون، ولا يجوز للولي ولا يصح منه أن يحمل مجنونا ويقول أحج به لعل الله أن يثيبه، لكن بالنسبة لغير المميز فإنه يصح ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولك في ذلك أيضا ماذا؟ لك في ذلك أجر. بقي من ذلك وقريب منه ما يتعلق بالتسمية، قرأتها ما قرأتها؟ على كل حال اختلفت العبارة قليلا، إن شئت أن تقرأ اقرأ. يقول حفظه الله: والتسمية واجبة في أول وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. لما ذكر الشروط الخاصة بالوضوء والشروط العامة التي تشمل الوضوء وغير الوضوء، ذكر بعد ذلك التسمية. والحظ بأن التسمية كما سيأتي ينطبق عليها وصف الشرطية، لكن لاختلال فيها عن الشروط السابقة أخرت وقيل بوجوبها. فهنا قال بأن التسمية واجبة، بمعنى أنه يجب على المتوضي قبل الشروع في الوضوء أن يسمي. ما دليل هذا الوجوب؟ قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي على وضوئه. وقولنا هنا في صدر الحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، فهل هنا لا صلاة كاملة أو صحيحة؟ صحيحة، وهو كما قلنا سابقا الأصل في النفي أن يوجه إلى الحقيقة الشرعية، أي لا صلاة صحيحة لمن لا وضوء له. فكان ينبغي أيضا أن يقال وهو كذلك: لا وضوء أي صحيح لمن لم يسم الله عليه. فمن هنا كانت التسمية في الواقع تعد من شروط ماله، من شروط صحة الوضوء وسائر الطهارات. يدل على ذلك واشتراطه ووجوبه أيضا سوى هذا الحديث، وهو حديث حسن صحيح الذي مر آنفا، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الماء، وهو كان في رحلة الغزو وكان الماء شحيحا، فوضع يده في الماء عليه الصلاة والسلام، ففار الماء من بين أصابعه، فأخذ الصحابة يتوضؤون. هنا في هذا الحديث وهو شاهدنا قال ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: توضؤوا بسم الله، أي توضؤوا ذاكرين اسم الله في وضوئكم. والحديث صحيح. النسائي والدارقطني والبيهقي رحمهم الله أجمعين ترجموا لهذا الحديث بباب التسمية على الوضوء، بمعنى يستدل بهذا الحديث على مشروعية التسمية على الوضوء، وأن من أراد أن يتوضأ فإنه ماذا؟ يسمي الله عليه. وهنا قوله توضأوا بسم الله صيغة أمر مع الحديث السابق، فكان هذا دليلا على وجوب هذا أو هذه التسمية، بل وعلى شرطيتها، لأنه كما مضت الإشارة إليه الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فهنا قول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى لا وضوء صحيح، بمعنى الوضوء أصبح غير موجودا وإن كان موجودا. إذن فهنا أصبح ذلك شرطا لصحة ماذا؟ لصحة هذا الوضوء. وإذا قيل هذا في الوضوء وهو صريح فيه فتلحق به ماذا؟ يلحق به الاغتسال والغسل أيضا، لأنه ماذا؟ أحد الطهارتين. فالوضوء طهارة بالماء، والاغتسال أيضا طهارة بالماء، ويلحق بهما أيضا ماذا؟ التيمم. لماذا؟ لأنه بدل عنهما، والبدل يأخذ حكم المبدل. ويلحق بذلك أيضا غسل يد القائم أو المستيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، لأن غسل اليدين في هذا الباب من باب ماذا؟ من باب الطهارة أيضا، أي كالوضوء. فمن هنا كانت التسمية واجبة في الوضوء والغسل والتيمم وغسل اليد للمستيقظ من نوم الليل الناقض للوضوء. لما ذكر ذلك وقرره بين وأراد أن يبين بأن هذا الوجوب للتسمية متى يكون؟ هل هو في أثنائه؟ قال في أول وضوء وغسل وتيمم وغسل يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. بمعنى هذه الأحوال والأنواع من الطهارات كلها تجب وتشترط لها التسمية، ويكون ذلك الوجوب عند شرعيتها أو الابتداء بها. دليل ذلك وأن ذلك لا بد أن يكون في الابتداء لا يكون في المنتصف، كحال من أكل ونسي التسمية في أثناء أكله، ماذا يقول؟ بسم الله في أوله وآخره. فهل هذا الذي الآن يتذكر ذلك في أثنائه يقول بسم الله في أوله وفي آخره؟ قالوا لا، لابد أن تكون هذه التسمية في الابتداء لا في الأثناء. دليل ذلك كما ذكروا فيما يتعلق بالتذكية في قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فمتى تكون التسمية؟ هل هو بعد الذبح أو عند ابتداء الذبح؟ ولذلك يقول بسم الله والله أكبر ثم يشرع في تحريك مديته وسكينه لذبحه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، والحديث في الصحيحين ذكر اسم الله عليه أي في أثنائه في قبل ابتداء المشروعية والشرع في الذبح. وشرعية ذلك في أوله حتى لا تخلو، لأنه قال ماذا؟ لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. فلو توضأت بعض أعضاء الوضوء فغسلت بعض أعضاء الوضوء قبل دون تسمية فلا يصدق عليك ماذا؟ أنك سميت على وضوئك كله، وإنما على بعض الوضوء. فلا بد أن يكون أو تكون التسمية على جميع الوضوء، وحتى لا تخلو بعض الأعضاء عن التسمية. فمن هنا قيل بأنه لا بد أن يكون ذلك عند الابتداء. قال بعد ذلك تسقط سهوا وجهلا، بمعنى ولأجل هذا كما يقال أخرت وفصلت التسمية عن غيرها من الشروط، وهي أن التسمية تخالف غيرها من الشروط أنها تسقط ماذا؟ جهلا ونسيانا. بمعنى الإنسان يجهل حكم التسمية وأنها واجبة، يقول ما علمت، ما عرفت الخبر الدال على ذلك أو نحو من ذلك، ويقال بصحة وضوئه وصحة طهارته. قال أعلم ذلك لكني سهوت، كما يقال غفلت، أثناء الوضوء ذهب ذكرها عني فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من الوضوء، فعند ذلك ماذا قيل بصحة الوضوء حتى وإن لم يذكر اسم الله عليه في هذه الحال، أي في حال أن كان ترك ذلك عن جهل بحكمها أو عن سهو عن ذكرها. ومعنى ذلك في المقابل أنه إن كان تاركا لها عامدا متعمدا وهو عالم بهذا الحكم وهو الوجوب بمعرفة الدليل، فلو ترك ذلك ما صح وضوءه. وقولنا ما صح وضوءه هذا هو وصف الشرطية، فكل شرط واجب ولا عكس، كل شرط واجب ولا عكس، بمعنى ليس كل واجب شرط، فبعض الأشياء تكون واجبة، وهذا سيأتينا في الصلاة وفي الحج ونحو من ذلك تكون واجبات وهي ليست بشروط. فهنا بهذا الأمر وهو قولنا بأنه إن لم يسمي وهو عالم ذاكر لم يصح وضوءه، هذا وصف الشرطية يتحقق في التسمية. لكن لو قلنا بأنه يأثم ووضوءه صحيح أصبح ماذا؟ واجبا غير شرط. ما هو طبعا هذا جعل الحنابلة ينصون على ذلك صريحا، لأن الإمام نص على ذلك صريحا فقال بأنها لو نساها الإنسان أو سهى عنها صح وضوءه. ما دليل ذلك وهو العفو عن الناس أو عن الجاهل في هذا الأمر؟ الأدلة العامة العافية عن ذلك، منها قوله تعالى في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكما جاء في الأثر قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والحديث عند مسلم. وكذلك حديث ابن عباس وهو مشهور مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما الذي وضعه؟ ماذا؟ ما يترتب على ذلك، وهو هنا عدم الصحة. وضع ذلك بمعنى الإنسان إن نسي أو خطأ، نسي أو أخطأ في ذلك وضع الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون الوضع لإنسان قد توضأ؟ وضع ذلك يكون بماذا؟ بصحة وضوئه وعدم مؤاخذته على ما كان منه من نسيان لهذه التسمية. من باب الإلحاق، وهذا مهم لمعرفة تصنيف الحنابلة هنا للتسمية بأنها من الواجبات لا من الشروط، قالوا بأن الوضوء أو الطهارة عموما عبادة تتغاير أفعالها، عبادة تتغاير أفعالها، فكان من واجباتها ما يسقط سهوا كالصلاة. بمعنى إلحاق الوضوء بالصلاة في ماذا؟ في أن بعض الواجبات تسقط سهوا. ما الجامع بينهما؟ أن كل منهما عبادة لها أفعال متغايرة. بمعنى الصلاة فيها الركوع والسجود والقيام، الوضوء فيه غسل الوجه واليدين، إذن كل منهما عبادة، وكل منهما هذه العبادة فيها أفعال متغايرة. إذن فكما أن في الصلاة واجبات تسقط بالجهل والنسيان، فكذلك يكون من شروط ماذا؟ الصلاة، أو من واجبات الوضوء ما يسقط بالجهل والنسيان. الذي أتممه هنا ولعلي أقف فيما يتعلق بالتسمية هنا، لو نسي التسمية فذكرها في أثنائه، بمعنى أن قلنا سابقا بأنه إذا فرغ من وضوئه سقطت سهوا ماذا وجهلا، فهنا لو ذكرها في أثنائه بمعنى غسل وجهه ويديه ثم تذكر، فهل يسمي ثم يتم وضوءه أو يستأنف ذلك من جديد؟ المذهب هو الاستئناف، بمعنى غسل وجهه ويديه أو بعضا من أعضاء الوضوء ولم ينتهي ثم ذكر التسمية، فقالوا يجب عليه ماذا؟ أن يسمي ويستأنف الوضوء من جديد. وحجتهم في ذلك، أو حجة هذا القول، طبعا في رواية أخرى تختلف، لكن حجة هذه الرواية قالوا ماذا؟ أمكن ماذا؟ التسمية على جميعه، فكما لو ذكره في أوله، بمعنى كما لو ذكره في أوله يجب عليك أن تسمي وأنك يمكن، وهنا إلى الآن لم تنتهي ماذا؟ يمكن أن تسمي من أول الوضوء وتأتي به جميعا على التسمية، فيكون ذلك ماذا؟ فيكون ذلك متحققا فيه أنك سميت على وضوئك كله وليس على بعضه، وقد أمكن تدارك ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تثنيما كما يقال لقصاصة أتتني، فقط مجرد التعليق عليها، يعني أريد أن أؤكد أن دورتنا هذه لا تتعرض للخلاف. لا شك أن هناك بعض الأقوال قد تخالف، هناك أدلة قد يكون لها نوع من الاعتراض فيها من القوة، لا أعرض لها، لأن الغرض هنا الآن بعد دراسة المذهب هو توثيق هذا المذهب، هل له أدلة تدل عليه وتؤكده، فعند ذلك الاستدلال له، دون الإشارة إلى ما لعل غيره من الأئمة أو الآراء الأخرى قد تستدل بآراء أو بأدلة أخرى قد تكون مخالفة لذلك، فهذا لعله يكون في طور آخر. تعليقي أيضا على القصاصة التي جاءتني فيما يتعلق بأظن حديث ابن حزم، من كان يصلي إماما بقومه، وهو قال هنا بأنه في عمره 5 سنوات، هذا التحديد ب5 سنوات لا أدري، لكن هو أشار إلى أنه في البخاري، الآن لا أجزم، كان هو يجزم بذلك، أنا الآن لا أجزم بذلك، لكن الذي لا يظهر أنه لا يكون كذلك. لكن على كل حال هذا الحديث مشكل للعلماء، يأتينا في باب الإمامة والصلاة، وإن كان في الغالب لا نعرض له، لكن حتى الإمام أحمد استشكل عليه به هذا، يعني هذا كان يصلي، قال لا أدري ما هذا، لأنه مشكل حتى على الشافعية الذين يستدلون به، مشكل عليهم حتى هو. ولذلك الإمام أحمد مع بلاغه بهذا الحديث قال ما أدري ما هذا الحديث، ونفض يده به غير معتد به، بمعنى أن الخلاف في ذلك غير معتد بهذا الأثر، لأنهم يعتبرون بأن هذا الفعل إنما هو اجتهاد منه، ولا يلزم من كون هذا الفعل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أقره إلا العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك فأقره. أما مجرد أن يكون ذلك فعله بعض الصحابة من ها هنا أو ها هنا لا يقتضي ذلك التقرير عند العلماء، فكونه يفعل ذلك أو إمامة ذلك، وكما قلت هو مشكل للشافعي الذين يستدلون بهذا الحديث لأنه فيه بأنه إذا سجد قال ظهرت أشدي، أي ظهرت عورته لأن كانت ثيابه قصيرة، والشافعي لا يقولون بصحة الإمامة في مثل هذه الحال. لكن على كل حال من باب التنبيه الذي أحببت أن أشير إليه في هذا التعليق التي جاءت، وهو أنني أقتصر في الاستدلال على المذهب. من حق الآن الإخوان، وهذا نبهت عليه، أن يكونوا على علم بكل دليل في كل قول قد قيل، يعني ما دليله ما حجته، فهذا لابد أن يستدل به، لابد أن يعلم، قد لا شك أنه قد يفوتني أو يفوت زميلي شيء من ذلك، فهنا الذي يستدل عنه ما هو الدليل لهذا القول في المذهب. أما أن يكون هناك أقوال أخرى مغايرة لا شك أن هذا بابه واسع بعد ذلك. هذا ما أحببت التنبيه عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. صحيح، ما يصح وضوءه.